بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع الهجرة كمدرسة تربوية تأهيلية إيمانية راقية ربي فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والرعيل الأول، ولا زالت مدرسة وإلى قيام الساعة تتعلم منها الأمة نعم هذه المعاني الراقية التي تنطلق بها إلى العالمية بإذن الله تبارك وتعالى، كما ارتقى وانتقل الرعيل الأول بتلك الهجرة إلى العالمية وساد البلاد والعباد بفضل الله تبارك وتعالى. عشنا في اللقاء الماضي ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل آخر، وها نحن قد ولجنا فيه بفضل الله تبارك وتعالى. عشنا مع بعض الإشارات التربوية المهمة مع مضي عام من أعمارنا، وكيف أنها لفتة مباركة لننتبه لسرعة مرور الأيام، وأننا كسنتنا هذه سرعان ما انقضت الأيام والليالي، وما نحن إلا أيام مجموعة كما قلنا. وينبغي علينا الاعتبار والاتعاظ والاهتمام بأوقاتنا التي هي من أعظم رأس المال بالنسبة لنا. ثم أشرنا إلى أن هذه السنة التي كنا نودع وقد ودعناها فعلا أنها قد حوت من الأزمات والأحداث والمواقف والذنوب والمعاصي والتفريط والإفراط، وكم كان فيها من هذه الأمور التي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتفاعل المؤمن معها، وكيف يتعظ ويعتبر، والسعيد من وعظ بغيره، وكيف نتخلص من ذاك العبء الكبير. قلنا بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وبشكره وبحمده أنه لم يقبضنا على الحالة التي مرت في تلك السنة التي كلنا يعرف ماذا قدم فيها وماذا جنت يداه. ثم تكلمنا عن أهمية وحتمية الوقوف مع أنفسنا كي ننجح في تأهيلها وترويضها وإعدادها بالمحاسبة وبالمجاهدة، وبينا كيف يكون ذلك. ثم عشنا مع الهجرة كمعنى، قبل أن نتكلم عن الهجرة كحدث، عشنا مع الهجرة كمعنى، وكيف أننا خرجنا بمعنى عظيم ومهم، أن الهجرة الحقيقية تلزمنا ما بقيت الحياة، وهي التي تكون إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون إلى الله بالقلب وبالبدن، وتكون إلى رسوله كذلك بالقلب وبالبدن، وهي التي ينطرح بها الإنسان بين يدي هذا المنهج كتابا وسنة، سامعا مطيعا خاضعا متذللا محبا خائفا راجيا رهن إشارة هذا المنهج الكبير وطوع أوامره. وهذا من أعظم المعاني التربوية التي لو ارتقت إلى مستواها الأمة لصعدت من الحضيض إلى القمة. نعم، لو أن الأمة، وتخيلوا هذا وتوهموا هذا المعنى معي، هاجرت إلى الله عز وجل بالقلب وبالبدن، وهاجرت إلى رسوله بالقلب وبالبدن، لتغير الحال في لمح البصر في أقصر مدة تتخيلونها، حينما نهاجر جميعا ونستسلم ونخضع وننقاد لهذا المنهج الكريم قرآن وسنة لله وللرسول، لكنا فعلا يعني على أعلى مستوى من المثالية بكل معاني الكلمة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن الهجرة كحدث، عن الهجرة كحدث عظيم يمثل عنق الزجاجة في حياة هذه الأمة، يمثل أحرج مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل، يمثل الانتقال الحقيقي إلى العالمية، حيث انتقل الصحابة الكرام ومن بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ليستطيعوا إقامة هذا الدين وترجمته بعقائده وشرائعه، لينطلقوا نعم من هنالك إلى العالمية، وقد حققوا هذا المعنى العظيم لما أخذوا بالأسباب وتوكلوا على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ونزالت الهجرة كحدث درس للأمة في مشارق الأرض ومغاربها. إذا أردتم يا عباد الله أن ترتقوا وأن تحققوا المثالية والخيرية وتعودوا الأمة إلى سابق عزها ومجدها وخيريتها، انظروا في هذا الحدث العظيم وتأملوا فيه، لأن الهجرة ليست مجرد حدوتة تحكى أو قصة تروى، لا والله أبدا، ولكنها علامة في طريق الأمة لعودتها لسابق عهدها وعزها ومجدها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا حينما ننظر إلى الهجرة بعين الاعتبار ونتدبر الأحداث التي كانت فيها، سنجد دروس وعبر ومواقف وإشارات ومعان رائعة وعظيمة وبديعة وكافية وكفيلة بالارتقاء بنا من الحضيض إلى القمة بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الهجرة كما ستعرفون تعبر عن حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وكيف أن الباطل مهما بلغ من القوة والعتاد والتمكن والتحكم والإمكانيات لن يستطيع أن يغير من قدر الله شيء، ولن يستطيع أن يتحدى قدرة الله عز وجل أبدا ولا قدره، ولن يستطيع أن يعترض أو يؤخر أمرا قدمه المولى تبارك وتعالى، ولن يستطيع ولو اجتمعوا عن قوس واحدة أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى الذي أنزل ليظهره على النور كله ولو كره الكافرون. معنى راقي جدا. الهجرة تضحية وبذل. الهجرة لم تكن من فراغ، لم تكن على عجالة مثلا أو استعجال أو هروب من واقع، لا، بل الهجرة تمثل معنى عظيم في حياة الأمة، أن الوصول للتمكين للنصر للعز للقيادة للبشرية أجمع لابد أن يسبقه ابتلاءات وفتن ومحن واختبارات قوية شديدة تزلزل زلزلة. فمن ثبت وصبر وتمسك بالمنهج وتوكل على الله وأخذ بالأسباب لا شك سيصل إلى هدفه وسيصل إلى ما وعد به من الله عز وجل وسيمكن له. ومن تعجل النتائج وتعلق بالدنيا وخاف وفزع هذا لا يستحق أن يقدم ولا أن يسود ولا أن يقود، ينبغي أن يكون في ذيل الركب في المؤخرة كما واقع الأمة الآن والعياذ بالله تعالى. إذن تعالوا إلى الهجرة، وحتى نرتقي إلى مستواها وإلى معناها وحتى ننجح في تحقيقها لابد أن نمر على المعاني التي سبقت الهجرة منذ كلف عليه الصلاة والسلام إلى أن هاجر، حتى تستوعبوا المعنى وحتى تستدركوا أن القضية جد خطيرة. نحتاج أن نتعلم أن الهجرة سبقتها ابتلاءات وفتن وامتحانات، سبقتها مدارس للتأهيل والتربية والإعداد للنبي عليه السلام والصحابة الكرام، حتى كانوا على استعداد تام للتضحية يوم أن هاجروا فهاجروا فنالوا ما كانوا يعني إليه يطمحون رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الهجرة ليست من فراغ، فحتى تستوعب الهجرة عد إلى الوراء قليلا وتأمل وتدبر هذه المعاني. وأنا سأرجع بك إلى المرحلة المكية من بدايتها، من بداية الرحلة، نتعلم من خلال عرض سريع، لا أقول مخل ولكنه سريع يحقق الهدف ويصل بنا إلى عتبات الهجرة لنتعلم هذه المعاني العظيمة. بعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن وصلت البشرية إلى نهاية الانحطاط على مستوى العرب والعجم، وخصوصا في الجزيرة، وخاصة الخصوص في مكة المكرمة في قريش. وصل الناس آنذلك إلى نهاية الانحطاط، اطلع تبارك وتعالى على أهل الأرض جميعا فمقتهم، والمقت أشد أنواع البغض والعياذ بالله تعالى. فبعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فلما بعث في مكة كانت التوجيهات وكان الوحي وكانت الحركات الصحيحة السليمة من النبي عليه الصلاة والسلام أن صارت الدعوة سرية لمدة 3 سنوات. كانت يعني تتمثل في الدعوة الفردية وانتقاء الأفراد بعناية بالغة حتى لا يهيجوا قريشا وهم في المهد في البداية، فكانوا ينتقون الأفراد بعناية فائقة، وكانت يعني نجاحات باهرة في اختيار بعض الأفراد المميزين الذين كانوا أعمدة لإقامة هذه الأمة بعد الهجرة. ومرت هذه المرحلة السرية بنجاح، وقد جمع من الأفراد المميزين العدد المقبول الذي يكون يعني لبنة لبناية هذه الأمة. ثم أمر بعد هذه المدة بالجهر بالدعوة، فصعد على جبل الصفا وجهر بالدعوة بعد أن جمع قريشا بأكملها، وكان يعرف بالصادق الأمين، لم يحد عليه كذبا، فأنذر وحذر وبين ووضح ودعا القوم للخروج من الظلمات إلى النور، إلى توحيد الله وترك الآلهة والأنداد والأصنام. فكان هذا المعنى الخطير أنثارت قريش وتوعدت وأرغت وأزبدت وتهددت، كيف هذا الذي يدعو إليه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. واجتمعوا في دار الندوة ونظروا في أمرهم وقرروا هجم الشرسة بكل معاني الكلمة. وكعادة الباطل حينما يعجز عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان، وعينما يعجز عن مواجهة الحق لوضوحه ولجنائه يلجأ إلى سليب الملتوي الخبيثة. فقررت قريش في ثورتها تلك أن تهاجم هجوما شديدا للقضاء على هذا النور، لطمس معالم هذا الدين، للقضاء عليه في مهده وفي بدايته. انظر إلى ماذا الذي قرروه. أولا شنوا حملة شرسة على شخص النبي عليه الصلاة والسلام للتشكيك في شخص أنه غير مؤهل لهذه المهمة العظيمة، المهمة الكبيرة، خرج الناس من الظلمات إلى النور. هو غير مؤهل، هو يعني أبتر لا ولد له، هو فقير، هو ثم ساحر كاهن شاعر مجنون، كل هذا يقولون يسخرون يستهزئون من باب الهزيمة النفسية لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب تنفير الناس من حوله. ولكن انظر إلى النتاج، الدعوة الفردية في 3 سنوات الماضية أسست رجال كانوا يعرفونه ويحبونه، فالتف من حوله بقوة، وكان منظرا عجيبا أن هذه السخرية وذاك الطعن والتشكيك يعني زادت المحبة والألفة، وزاد الناس التفافا وتمسكا به عليه الصلاة والسلام. فلجأوا إلى التشكيك في القرآن في بداية الأمر، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو القرآن هذا القرآن الجميل البديع هذا أنزل على رجل غني وقوي وله يعني كذا وله كذا لكان أوقع وأحسن وأكثر وأثرا. انظر، فلما فشلوا في التشكيك في محمد لجأوا ونسوا الأسلوب الأول وشككوا في القرآن، قالوا عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه، هذه حواديت وقصص تملى عليه من أهل الكتاب فكتبها ليست من عند الله. وشنوا حملة لعدم سماع القرآن في أي مكان كان لعظيم تأثير القرآن في القلوب، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يقولون لبعضهم لا تسمعوا للقرآن، لأن كلهم يخاف على نفسه عندما يسمع أن يتأثر، أن يقع أسيرا لعظمة القرآن، لحلاوة القرآن، لجمال القرآن، للحق الذي في القرآن. فجعلوا صدا، وكانوا إذا سمعوا أحدا يتلو القرآن صفقوا وصفروا وهللوا حتى لا يسمع القرآن. إن لله وإن إليه راجعون. فشل الأسلوب وازداد الناس إقبالا على القرآن وتمسكا بالقرآن وعملا بالقرآن، فكان معنى عظيما مؤثرا بكل معاني الكلمة. فتحولوا إلى أسلوب ثالث، أن الأمر في منتهى الخطورة، الصحابة يزدادون والناس يلتفتون للقرآن وإليه يسمعون، القضية في نظرهم في منتهى الخطورة، العدد يزداد يوما بعد يوم، إذا لابد من حل، لابد من اقتراح جديد. وفعلا خرجوا على الناس بهذا الاقتراح الخبيث، اسمع، خرجوا على الناس بالضرب بيد من حديد، بمعنى ضربوا من أسلم من الموالي والعبيد وحتى من أبناء السادة والكبراء ضربا شديدا تعذيبا رهيبا، أولا لصفهم عن أن يكملوا المسيرة مع محمد، ولترهيب من يفكر في الانضمام إلى محمد من منطلق سياسة ضرب المربوط ليخاف السائب. سياسة قديمة ليست جديدة، انظر إلى هذا المعنى. ولكن كيف كانت النتيجة؟ أن الناس الذين يشاهدون هذا التعذيب من بعيد لا زالوا على الكفر والشرك وعبادة الأوثان، يقول يا ترى ما الذي دعا هؤلاء القوم إلى الصبر والاحتساب والتحمل؟ إيش هذا الدين الذي دفعهم إلى هذا كله؟ فبدأوا يسألون، فبدأوا يقتنعون، فبدأوا يدخلون في دين الله عز وجل، فأوقفوا التعذيب وأوقفوا الضرب وغيروا الأسلوب وجلسوا. لابد أن نبحث عن حل، الناس يزدادون والقضية خطيرة والهيبة تضيع يوم بعد يوم التي كانت لقريش في الماضي. انظر إلى هذا الأسلوب الجديد الخبيث، لكن ليس جديد في الحقيقة، هو قديم لكن جديد في تلك المرحلة، أسلوب الإغراء. جلسوا وفكروا لابد من إغراء شديد لمحمد حتى يكف عن هذا الدين والدعوة إليه، بالمال نجمع له مال حتى يصير أغنانا، بالمثل الوجاهة نجعله سيدا وشريفا لا نقطع أمرا إلا بالرجوع إليه، يريد ملكا نملكه ملكا يتوج ملك على قريش، يريد تزويجا نزوجه بأحسن بنات قريش وأشرفها، يريد إذا كان مريض يعالج يعني نسفره للخارج ليعالج، لكن يدع هذا الأمر. وعرض المطالب على عمه ورفضت على جملتها إن صح الأثر رفضا باتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا ليس طريقا للتمكين وليس طريقا للوصول إلى هدفه وليس طريقا لتحقيق الدين وترجمته، لكن لابد من الوضوح ولابد من الصراحة والجلاء، فلا ينفع مثل هذا الطريق أبدا. كان بالإمكان أن يقبل حتى يتمكن ثم ينفذ ما يريد، لكنها ليست طريقة، لابد من التأسيس من القاعدة من الأرض. نعم هذا معنى راقي عظيم، نقول لدعاة البرلمانات والانتخابات الذين ضيعوا جهودا وأوقات وطاقات، نعم وأوقات على أنفسهم في مثل هذه الأمور، هذه ليست من طرق الإصلاح والتغيير والارتقاء أبدا، عودوا إلى الله وانظروا في السيرة لتتعلموا هذا المعنى العظيم. فلما فشل هذا الأسلوب ورفض جنت قريش، كيف هذا يرفض؟ ما كانوا يتوقعون يرفض مثل هذا الأسلوب. فكان يعني الاجتماع الطارئ والتخطيط والتدبير والنظر في القضية، إذا لابد من التعذيب بيد من حديد مرة أخرى والضرب بقوة لا نظير لها لرد هؤلاء عن دينهم وعن طريقهم. فكان الصحابة في قمة الإيمانية العالية وكانوا من الشجعان من الأبطال من الرجال، وخاف القائد عليه الصلاة والسلام أن يتسرعوا أو أن يستدرجوا إلى مواجهة مبكرة مع قريش، فأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، قال انطلقوا إلى الحبشة عندها رجل أو ملك صالح لا يظلم أحد عنده حتى يجعل المولى تبارك وتعالى فرجا ومخرجا، وخرجوا إلى الحبشة في الهجرة الأولى. وقريش لم تدعهم، وهكذا الباطل لا يسكت، حتى لو أن الحق ابتعد بعيدا ليبدأ في تكوين نفسه وإعداد نفسه لا يتركه، الباطل يلحق به في كل مكان، تخيل معناه بعيد عنه جدا والمسافات شاسعة وبعيدة، لكن هو يخاف من الحق أينما وجد وأينما طبق وحقق. فأرسلوا في إثرهم وفدا على أعلى مستوى من الدهاء والسياسة إلى ملك الحبش ليؤلبوه على هؤلاء القوم، وأعطوه الهدايا وما شابه ذلك، فأبى إلى أن يسمع منهم. فلما سمع من جعفر رضي الله عنه وارضاه وتلا عليه القرآن بكى وانحدرت الدموع من عينيه وقال إن هذا الذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وخابوا وفشلوا وعادوا إلى قريش خائبين، فاشتدوا في ضغطهم مرة أخرى، وكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة. ثم لما فشلوا في هذا كله خرجوا بالأسلوب العجيب الغريب الموجود القديم الجديد الآن، نقول هو موجود، أسلوب الحصار. إيش قررت قريش؟ قررت أن تحاصر النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام في شعب أبي طالب ومن تعاطف معهم من أهلهم من المشركين، وضربوا حصارا، اسمع، معنويا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا. إيش هذا الكلام؟ كلام عجيب. حصار، أولا لا يلقى عليهم السلام ولا يرد عليهم السلام، بل لا يكلمون أصلا بأي طريقة كانت، لا يباع لهم ولا يشترى منهم، لا يزوجون ولا يتزوج منهم، ومن كان زوجهم أو تزوج منهم يرد إليهم ويأخذ ما له عندهم. هذا كله تدمير المعنويات، حصار. فاستمر الحصار 3 سنوات حتى أكلوا الحشائش من الأرض، أكلوا أوراق الشجر، تخيل. وما هانوا وما لانوا وما تركوا دينهم، لأنهم ربوا وأعدوا إعدادا جيدا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومرت هذه المرحلة العصيبة بسلام، وفشل الحصار وخرجوا منه أقوى وأقوى، وكانت الأقدار وكانت الابتلاءات والمحن والفتن حتى لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعاني طوال النهار. ولكن كان عمه أبو طالب عقب في طريق قريش في الوصول إلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعاني طوال النهار في الدعوة الله عز وجل ويلاقي ما يلاقي، ثم يرجع إلى بيته فيجد خديجة الزوج الحنون. انظر إلى هذا المعنى العظيم، من لوازم التمكين، من لوازم إعداد البيوت، الزوجة الصالحة، يعود إلى البيت فتقابله بالابتسامة العريضة، بالكلام الجميل، بالتخفيف والتهوين، وتطعمه وتهون عليه، فكانت تسليه عما يعاني طوال النهار في دعوة الله عز وجل. ماتت فكان عام الحزن، تأثر أثرا شديدا لعظيم دورها في التخفيف عنه عليه الصلاة والسلام. ما هي إلا أشهر قليلة حتى مات أبو طالب، فاجترأت قريش، وكانت أكثر من محاولة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها فشلت جميعا لأن الله أراد ذلك. حاولوا أكثر مرة أن يقتلوه وفشلوا في كل مرة، وبعد المحاولات المتكررة للفشل ازداد الضغط بعد وفاة أبو طالب، ضغط شديد جدا، فأغلقت مكة فما عاد مستجيب، لم يبق إلا العتاة والجبابرة والذين ماتت قلوبهم آنذاك، وكان الصد عظيما عن دين الله عز وجل. ففكر الداعية عليه الصلاة والسلام ونظر في الأمر وتدبر فيه جيدا، وانتقل إلى الطائف مهاجرا مع زيد مولاه، فقط على الأقدام أكثر من 60 ميل سيرا على أقدام، يبحث عن أرض جديدة، عن أناس جدد عساهم يقبلون هذا الدين وينصرونه ويستطيع أن يطبقه بينهم. وانطلق ما مر بنجع ولا بقرية ولا بأحد ولا براع ولا بسائر إلا ودعاه إلى الله عز وجل، حتى وصل إلى الطائف، مكث يفكر وينظر في الأمر، ثم اختار علية القوم، لأنهم إذا قبلوا هذا الدين لعل الناس يقبلونه بقبولهم وهم يعني يسمع عنه ولهم مكانة. فانطلق إلى أبناء عبد يليل، كانوا من الشهرة في مكان ومن القوة في مكان ومن السيطرة في مكان على الطائف، فدخل عليهم وأعلمه أنه جاء يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وأنه نبي ورسول من عند الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتكلم عليه الصلاة والسلام. فأما الأول فقال: أما وجد الله غيرك يرسله؟ انظر إلى سوء الأدب وانصرف. أما الثاني قال: أنا أمرض، أي أقطع وأمزق، أمرض ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني لم يجد غيرك يرسله، وانطلق. أما الثالث فقال: أنا لا أكلمك. قال: لما؟ قال: إن كنت نبي فأنت أجل من أن يكلمك مثلي، وإن كنت تكذب على الله فأنا لا أكلم من يكذب على الله عز وجل. وتركوه وانصرفوا، لم ييأس. وهكذا الداعية لم يفقد الأمل، انطلق في شوارع الطائف يجوبها لمدة 10 أيام كاملة، يدعو كل من يقابل، كل من يراه، كل من يقع عليه بصره، لكن إيش المحصلة والنتيجة؟ صفر، لم يستجب أحد. نعم أنت تؤدي ما عليك، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن انظر إلى النتيجة وإلى الخاتمة السيئة من أولئك القوم بعد هذه المدة. مل وسائم من دعوته، انظر إرادة الله عز وجل. إيش الذي حدث؟ أغروا به السفهاء والمجانين والصبيان، فاجتمعوا عليه يضربونه بالحجارة، يصفقون من خلفه ويصفرون ويهللون حتى أدموا قدميه وأدموا جبهته عليه الصلاة والسلام، هو ومولاه زيد. فخرج منها على هذه الحال يضربونه حتى خرجوه خارج المدينة بالكلية. فانطلق في طريق عودته إلى مكة لتتعلم أن الهجرة ليست من فراغ، لتتربى على هذا المعنى. انطلق في طريقه إلى مكة، فدخل عليه الليل، وكعادته يعلمنا في مثل هذه المعاني الإيمانية أن نتربى ونتعلم. نعم، صلى واستقبل القبلة وقام من الليل قياما طويلا. لا شك الحزن كبير والموقف عصيب، ويعني الإرهاق شديد والتعب لا يوصف ولا يقارن، لكنه لا ينسى ورده من قيام الليل. قام يتهجد الله عز وجل، فأكرمه الله غاية الإكرام أن أرسل إليه مجموعة من الجن لم يكونوا قد سمعوا إلى تلك اللحظة، فسمعوا القرآن فولوا إلى قومهم منذرين ودعوا قومهم إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير آمن في هذه الليلة 12,000 من الجن وانطلقوا دعاة في أرجاء المعمورة يدعون إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فآمن بهم الآلاف المؤلفة في تلك الليلة إكراما لنبينا عليه الصلاة والسلام. انتهى ومرت الأيام وهو في طريقه إلى مكة، ولما اقترب يتقدم زيد متأثرا خائفا على حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله أتريد أن تدخل إلى مكة وقد أخرجوك؟ لا شك أنهم الآن يبحثون عنك ليقتلوك، كيف تدخل إليهم مرة أخرى؟ فيلتفت إليه بطريقة الواثق من ربه يعلم الأمة من بعده هذه المعاني الإيمانية، يقول يا زيد إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه يا زيد. الله أكبر، كن على ثقة، كن على يقين أن هذا الدين إنما أنزل وبعث ليظهر ليغلب ليسود الدنيا بأسرها بإذن الله تبارك وتعالى. يا زيد إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله مظهر نبيه، نعم إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه مهما كانت العقبات، مهما كانت العوارض، مهما كانت قوة الباطل، مهما على الباطل، مهما تمكن الباطل، لابد من المخرج، لابد من النجاة، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، نعم ولن يغلب عسرا يسرين، وكلما ضاقت كلما اقترب الفرج. فزيد لا يملك إلا أن يسكت، لكن يا ترى كيف سيدخل في هذا الجو المكهرب، في هذا الجو العجيب، في هذا الجو الخطير. فيرى راعيا للإبل يرى على سيد من سادات قريش إبله في حدود مكة، فينادي عليه ويأمره انطلق إلى سيدك وقل له إن محمدا سيدخل إلى مكة في جوارك، إن الله لحمي هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. فلا يملك هذا الراعي إلا أن يسمع وينطلق إلى سيده. إلى أين؟ إلى مكة. إلى أين؟ إلى الحرم. إلى أين؟ إلى دار الندوة. قريش تجتمع تخطط وتفكر أين ذهب محمد وكيف السبيل إلى الوصول إليه، فإذا بهذا الراعي ينادي على سيده ويسره بكلمات في أذنه وهو من السادة يجتمع معهم ليقرروا ماذا يصنعون. فيقوم السيد وينادي على سادة قومه وعلى رجاله وعلى أبنائه، وكان له عدوة وقوة وعصبية، فالتفوا من حوله فسرهم بحديث فانطلقوا فتسلحوا وانتشروا في الحرم. وإذا بلحظات يدخل محمد عليه الصلاة والسلام إلى داخل الحرم بخطى ثابتة بهيئة عظيمة واثق من ربه، انظر متوجه إلى الحجر ليستلمه ليطوف بالبيت وليصلي ركعتين. فنظرت قريش فصاح الرجل السيد وأعلن الجميع أنه قد أجار محمدا وأن أي اعتداء واقتراب سيكون عليه وعلى قومه، فقالوا أنت يعني جار أم متبع؟ إيش الموضوع؟ أنت دخلت في الدين ولا مجرد إجارة فقط؟ قال بل إجارة أجرته. فقالوا إذا نحترم جوارك لقوته، فطاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته. موقف عصيب، لكن الله عز وجل قدر أن يدخل بهذه الصورة. دخل إلى بيته، أغلقت مكة، ما عاد مستجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر قليلا، فكانت رحلة الإسراء والمعراج في هذا التوقيت للتسلية للتخفيف للتهويل لبيان مكانته عند ربه بين الأنبياء بين الملائكة، لبيان أن الملك سيتسع سيزيد سيصل إلى المسجد الأقصى وغيره من الدنيا، وأنه لابد أن يحتمل ويصبر ويعني يتقوى ويثبت كما ثبت من سبقه من إخوانه من الأنبياء. فمرت الرحلة وجاء الفرج، كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وكان إرسال أول رسول للإسلام مصعب بن عمير إلى المدينة يستكشف الأخبار ويستطلع الأمور، فكانت أرض صالحة وبدأ النبت يظهر وبدأ الدعوة يكون لها مكانة. فعاد مصعب وكانت الضغطة الأخيرة من قريش، فكان الإذن بالهجرة للصحابة إلى المدينة، فخرجوا إرسالا واحدا تلو الآخر واحدا تلو الآخر في سرية تامة حتى لا تعلم قريش بخروجهم ما الذي جرى وما الذي كان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أذن لأصحابه في الهجرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فخرجوا إرسالا، يعني الواحد مع الواحد أو الواحد بمفرده أو المجموعة اليسيرة، متخفين حتى لا يزعروا قريشا ويثيروها ويلفتوا نظرها، وهذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر على سبيل اللفتة المهمة، يخرج رجل من رجالات هذا الدين علانية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ماذا كان من أمره لما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة ليدرك الصحابة الذين خرجوا؟ توشح بسيفه وتسلح وجاء إلى البيت وطاف به سبعا ونادى على قريش في دار الندوة وقال: شاهت الوجوه، إني مهاجر، علانية، ومن أراد أن تذكره أمه أو يعني ترمل زوجته فليلحق بي خلف هذا الوادي. لماذا هذا؟ لماذا شز عن الذين هاجروا بتلك الطريقة؟ أقول لبيان أن الصحابة أبطال، رجال شجعان لا يخافون، ولكن تبعا للتوجيهات سمعا وطاعة لسياسة النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا بتلك الطريقة، وعمر خرج بهذه الطريقة ليثبت أن الصحابة ليسوا عاجزين عن المواجهة، بإمكان من يواجه قريش مع قلة عددهم، لكننا نسمع ونطيع لنبينا عليه الصلاة والسلام. وخرج ولم يتحرك أحد ليدرك به، لعظيم قوته وشجاعته ولعظيم الخوف منه رضي الله عنه وأرضاه. لم يبقى بمكة إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعلي الشاب الصغير أو ضعيف محبوس لا طاقة له ولا قدرة على الحركة أو حتى الكلام. هنا قريش التفتت للأمر، ما الذي جرى؟ أصحاب محمد خرجوا كلهم، لم يبقى إلا محمدا والصديق وعلي ومعذب محبوس لا طاقة له ولا قدرة حتى على الكلام. ماذا تنتظرون؟ هذا في منتهى الخطورة، هذا الرجل لو خرج لأصحابه لتقوى وعادوا فاتحين غازين ولكان موقفا حرجا عصيبا. إذن لابد من اجتماع طارئ للنظر في هذا الأمر على وجه السرعة، ودعوا الاجتماع طارئ في دار الندوة، واشترطوا ألا يحضر هذا الاجتماع إلا السادة والكبراء، إلا السادة والكبراء، نعم، وتواعدوا على الاجتماع سرا في صبيحة اليوم التالي. وفعلا أتوا من كل مكان متخفين ليجتمعوا ليتدارسوا القضية ليأخذوا قرارا سريعا حتى لا يقعوا في المحذور. فكان ذاك الاجتماع الخطير والذي حضره الشيطان في بعض الآثار على هيئة رجل نجدي، على هيئة شيخ كبير، أقول كمراقب كناصح للشر والفساد وللباطل والعياذ بالله تعالى، فأذن له في الخروج عندما قال: لعلكم لا تعدمون رأيا عند هذا الشيخ الكبير، فأذن له بالدخول، وعقد الاجتماع. يا ترى ما الذي دار فيه؟ يا ترى ما الذي كان فيه؟ يا ترى ما الذي قرروه؟ يا ترى ماذا يريد هؤلاء القوم بهذا المكر الذي يمكرون؟ وما مدى ما وصل إليه ذاك المكر الذي مكروا؟ وهل بإمكان من يغير ما أراد الله تبارك وتعالى؟ سنعرف في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية ما دار في هذا الاجتماع، وكيف كان الإذن بالهجرة، وكيف كان الأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب، وكيف كانت النجاة، وكيف كانت بعض الدروس والعبر، وكيف وصل إلى المدينة، وكيف كان الاستقبال، لترى أن الهجرة انطلاقة للعالمية بعد هذا العرض السريع والسرد البسيط السهل لما كان قبل هذه الهجرة، لتتعرف أن الهجرة تضحية وأن الهجرة ارتقاء وانتقال إلى العالمية. فحتى ذلك الحين ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت على الحق أقدامنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اصلح حال الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح حال الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح حال الحكام والمحكومين، اللهم اصلح حال الشباب والنساء والشيوخ يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا على الحق وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم وارزقهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل هذا العام بداية خير علينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعله عام عز ونصر وتمكين وفرحة وسعادة وهناء، وعده علينا بالبركة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.